بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الشيخ حفظه الله في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. سورة مريم. إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وجه الدعوة لوالده وقال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كما قال: أتتخذ أصناما آلهة؟ يقول له: إن هذه الآلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. انظروا إلى الشفقة على والده والخوف عليه. يخاف على أبيه، هو جاءه من العلم النبوة ما لم يأتي أباه. فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. إذن الدعوة دعوة للتوحيد ونبذ الشرك. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذن دعوة إبراهيم لأبيه وقومه كانت دعوة خالصة للتوحيد. يقول الشيخ: دعوة حارة إلى التوحيد، حارة عكس باردة، لأن بعض الناس أحيانا يدعون دعوات باردة ببرود، كلمة تقال، من الممكن أن تجلس في مجلس وتقول كلمة لرحت ولا جت كما يقال، لكن دعوة حارة. فيقول: دعوة حارة إلى التوحيد قائمة على العلم والمنطق والعقل وعلى الخلق القويم والأدب العالي، وتهدي الضالة إلى الصراط المستقيم. يقابلها، انظر إلى الوجه المقابل، تعصب أعمى يقوم على الهوى والجهل والعناد والمكابرة من أبيه، وإلا فكيف يعبد ويخضع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا؟ يعني أي حجة هي التي مع أبيه ومع أهل بلده الذين عبدوا ما لا، يقول: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ فرد عليه وقال له: لا، إنه يسمع ويبصر ويغني ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض. ما قال ذلك، بل قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. هي كده، هي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عني شيء، ومع ذلك سأعبدها. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هكذا يقولون. إذن هم لا يناقشون بأدلة ولا ينقضون الأدلة التي يقدمها القائمة على العقل والمنطق والأدلة الحسية والأدلة العقلية، ومع ذلك هم لا يناقشون الأدلة، بل يسبون ويشتمون ويهددون بالويل والصبور كما يقال عظائم الأمور. فيقول الشيخ: دعوة حارة إلى التوحيد قائمة على العلم والمنطق والعقل وعلى الخلق القويم، وتهدي الضال إلى الصراط المستقيم. يقابلها تعصب أعمى يقوم على الهوى والجهل والعناد والمكابرة، وإلا فكيف يعبد ويخضع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا؟ يقول الشيخ حفظه الله: إن علم التوحيد أيها القارئ هو العلم الذي يعتز به جميع الأنبياء، وبه يصولون على الباطل والجهل والشرك. فالجهل بهذا العلم، علم التوحيد، علم الأنبياء الهادي إلى الحق والمنقذ من الضلال، فلا منقذ من الضلال سواه ولا هادي إلى الحق غيره. فالجهل بهذا العلم هو الجهل المميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر. وانظر إلى المشركين، تجدهم للأسف حتى ولو ادعوا التفكير يأتون إلى مثل هذه القضايا، فتجدهم يتخبطون ويقولون كلاما يدل على جهلهم وعدم عقلهم وسفههم والعياذ بالله. قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يقول: وبعد هذه الجولات القوية الواعية التي قام بها إبراهيم في ميدان الدعوة إلى الله، دعوة الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الحجج الدامغة، واجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغية المتأله بكل قوة وشجاعة. إذن دعوة التوحيد ليست دعوة تقوم على الجبن والخوف من الحكام أبدا. قضية عدم مصارعة الحاكم للوصول للسلطة لأننا لم نؤمر بهذا، ولأن هذا ليس دين الله الذي أمرنا به، وإنما لو كان عند الحاكم شرك بالله وكفر لا يدعى إلى التوحيد، يدعى الحاكم إلى التوحيد، ولكن ليس معنى ذلك أن يدعى على رؤوس الأشهاد بعيدا عنه، تقف على المنبر لتقول إن الحاكم فيه وفيه، يا عم ما تروح له، اذهب إليه. ربنا قال لموسى عليه الصلاة والسلام ولأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون. لم يقل لهما اخرجا في الميادين قولا على رؤوس الأشهاد، بل اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وفرعون هو الذي جعلهم يقابلونه في ملأ، فهم الذين قالوا موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فإذا هم الذين جمعوا وقالوا إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، هم الذين جمعوا الناس. لكن موسى أرسل إلى فرعون بينه وبينه، ولذلك اذهب إلى فرعون فقول، وقال قول له قولا لينا كما سيجيء إن شاء الله تعالى. فقال قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذن الدعوة انتقلت من الأسرة فبدأ بالأقربين، كما قال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأنذر أقرب الناس إليه، ثم بعد ذلك انتقل إلى عامة الشعب، ثم وصل الأمر إلى حاكم البلاد. فماذا قال؟ قال: ألم ترى، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وترى الرسول لم يرى بعينيه، وإنما القصد بالرؤية الرؤية القلبية وهي العلم. ألم تعلم يعني؟ ألم ترى، ألم تعلم علما وصل بك إلى حد كأنك ترى بعينيك، نظرا لأنه علم يقيني يساوي العلم النظري القائم على الرؤية البصرية. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك. بسبب أن آتاه الله الملك، أحيانا بعض الناس يفتن ويكون الملك سببا، سببا لضلاله وسببا لضياعه، وكذلك المال. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أحيانا يحجب الله عنك المال لمصلحتك، ويحجب عنك السلطة لمصلحتك، لأن كل هذه الأمور ابتلاء. فمن الممكن أن تبتلى فترصب في الامتحان وفي الابتلاء وفي الاختبار. فما منعك الله عز وجل إلا رحمة بك ومصلحة لك، ولكن للأسف يظل الإنسان يسارع ويصارع من أجل الحصول على المال، ويكون في المال ضلاله، ويسعى ويسارع ويصارع من أجل الحصول على السلطة، وقد يكون في السلطة هلاكه وهلاك أسرته. وكم هو مشاهد أناس لو لم يكونوا قد وصلوا إلى ذروة سنام السلطة لكانوا عاشوا معظمين ممجدين بين بني قومهم، ولكن لما وصلوا إلى السلطة وانحرفوا ماذا كانت النتيجة؟ لعنتهم شعوبهم وداستهم الأقدام. إذا معنى ذلك أن السلطة اختبار والمال اختبار وامتحان من عند الله، وقد ينجح الإنسان وإن نجح فذلك نجاح عظيم يجعل الإمام العادل كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال إمام عادل يعني حاكم، كلمة إمام من الإمامة العظمى الإمامة الكبرى وليس إمامة وليس إمامة الصلاة. فإذا هو اختبار وهو امتحان، فيقول أن آتاه الله الملك تسبب الملك بالنسبة له في أن رأى نفسه أكبر من حقيقته، استكبر. وكلمة استكبر ما معنى استكبر؟ استفعل، ظن نفسه كبيرا وهو غير كبير، فجعل نفسه كبيرا وهو صعلوك. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، حينما سأله من ربك من تعبد؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فكان هذا الحاكم متألها فقال أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ يحيي ويميت أنه يأتي بشخص حكم عليه بالقتل فيقول افرجوا عنه، خلاص أحييتم من الموت. طيب والقتل يأتي على إنسان فيقتله، القتل ليس إماتة. إياكم أن تظنوا أن الذي يقتل إنسانا هو أماته، ولكن الذي أمات وأحيا من؟ رب العالمين. وأنت حينما أمسكت بالمسدس وأطلقت الرصاص على الإنسان أنت الذي أخرجت الروح، الروح ما خرجت إلا حينما جاء ملك الموت بإذن من الرحمن سبحانه، فذهب ومعه ملائكة الموت لقبض الروح. هو الذي قبض الروح، الله يتوفى الأنفس حين موتها، رب العالمين هو الذي يتوفاكم، هو الذي يتوفى سبحانه وتعالى. توفته رسلنا بأمرنا، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فهو لا يميت، القاتل لا يميت، القاتل سبب من ضمن الأسباب التي جعلها الله أسبابا كونية لخروج الروح، فيأتي ملك الموت لقبض الروح. ثم الإحياء، هل الذي أنت حكمت عليه بالقتل ثم لم تقتله لأن عمره لم يأتي بعد، أجله لم يأتي ولم يحيي؟ أما المحيي المميت الذي يحيي من العدم، يحيي الإنسان ويحيي الحيوان ويحيي النبات ويحيي الملائكة ويحيي الجن ويحيي من يحيى، وكتب له الله الإحياء وكتب له الحياة، هذا من إحياء الله، وهو المحيي سبحانه المميت. والإماتة كذلك لا يشارك الرب فيها مخلوق على الإطلاق، بل إن ملك الموت الذي يتوفى يتوفى بأمر الله، ولو لم يأذن له رب العالمين سبحانه وتعالى لما استطاع أن يقبض روح مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فقال أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. هل إبراهيم انتقل فيما يسمى في العلم المناظرة بالحيدة؟ انتقل؟ أبدا لم ينتقل، وإنما أنت الذي تحيي وتميت. نعم، طيب إن كنت تحيي وتميت بحق وأنت الذي تتصرف في أمر الكون، فإن الله الذي يحيي ويميت بحق يأتي بالشمس من المشرق، فأتي أنت إن كنت تحيي وتميت بحق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر وظهر أنه لا يحيي ولا يميت ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر وانقطع والله لا يهدي القوم الظالمين. من ظلم وزاغ فأزاغ الله قلبه، لا يستحق الهداية فلا يهديه رب العالمين. الظالم المشرك الذي ظل على ظلمه ولم يفئ إلى ربه ولم يتب ولم يرجع هذا لا يكتب له الهداية، وإنما الهداية تكون لمن اهتدى، كما قال الله في القرآن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فأولئك ليسوا أهلا للهداية فلا يهديهم ربهم سبحانه وتعالى. لقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلمة الهداية هنا ليست الهداية بمعنى التعليم والوعظ والإرشاد، هداية البيان، وإنما هداية البيان قد أقيمت عليه الحجة الرسالية بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما الهداية المقصود بها هداية التوفيق. قال: لقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الطاغية المتألهة إلى توحيد الله والإيمان بربوبيته وألوهيته، فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد الله، وأبى التنازل عن دعوى الربوبية، أبى ورفض أن يتنازل عن دعوى الربوبية التي ادعاها كما ادعاها فرعون. فحاجه إبراهيم وناظره هذه المناظرة النيرة البراهين الواضحة المعالم. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإمات. فقال الغبي المتجبر: أنا أحيي وأميت، أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت إبقاءه. وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل للأغبياء وحيدة عن الجواب. اللي انت بتعمله ده خطأ. توزيعي الآن كل أخ يمسكه وقعد يفتح فيها من الممكن انه ينشغل عن القراءة، صح؟ وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل للأغبياء وحيدة عن الجواب، لأن قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه ينشئ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات من العدم ويردها إلى الأموات بقدرته، وأنه هو الذي يميت الناس والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. يميت الناس سبحانه وتعالى والحيوانات بآجالها التي قدرها رب العالمين بأسباب ربطها وبغير أسباب لو شاء. فلما رآه إبراهيم يموه ويدجل تدجيلا ربما انطلع على الأغبياء والهمج، قال ملزما له بتصديق قوله: طالما كنت تحيي بالفعل وتميت بالفعل فافعل ما يفعله المحيي المميت. فيلزمه بتصديق قوله إن كان كما يزعم، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، أي وقف متحيرا مجدوها، هذا هو المبهوت، المتحير المجدوه، منقطع الحجة، قد ألقم حجرا وأخرس لسانه وزهق باطله، إن الباطل كان زهوقا. ثم قال: وفي هذا درس لمن ألقى السمع وهو شهيد، إنها دعوة إلى التوحيد تمثل قمة الإخلاص والحكمة والعقل، وتأتي البيوت من أبوابها، اسمع، تأتي البيوت من أبوابها، وتنطلق من حيث أراد الله، لا مصارعة على الملك ولا منافسة على الحكم. فهل ذهب إبراهيم ليصارع هذا الذي آتاه الله الملك؟ وضع في اعتبارك قول الله: أن آتاه الله الملك، فالله عز وجل هو الذي آتاه الملك، ولو شاء لما آتاه الملك ولا آتى إبراهيم الملك، ولكنه آتى هذا الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولذلك يخرج الناس هنا ويسعون إلى إزالة من آتاه الله الملك عن الملك، فهم يصارعون الأقدار بهذا. قد يقول قائل: إنهم يأخذون بالأسباب، إنها ليست بأسباب شرعية، لأن الأسباب الشرعية هي التي جعلها الله أسبابا في الكتاب والسنة، وإلا كنت كمن أراد أن يصل إلى المال الذي آتاه الله لإنسان عن طريق السرقة، وإنما أنت أمرت بأن تصل إلى هذا المال بأسباب شرعية عن طريق البيع والشراء والتجارة ومشاكل ذلك. فهل السطو على كراسي الحكام الذين آتاهم الله الملك، وليس معنى أنه آتاهم الملك سبحانه وتعالى أنه يحبهم، أو أن هذه العطية وهذا المنح من عند الله حبا فيهم، وإنما هو اختبار وامتحان وابتلاء، وقد يكون يبغضه رب العالمين وأتاه هذا الملك من أجل أن يدمر عليه في يوم من الأيام ويزيد من سيئات. فأنت تأتي لكي تسلبه هذا السلطان وهذا الذي آتاه الله الملك عن طريق غير شرعي، لأنه قد يقول قائل ولكن هناك أسباب. نقول أين السبب الشرعي؟ هل معك دليل شرعي في أنك تسعى إلى إزالة الحكام من كراسيهم؟ لو كان معك دليل شرعي لكان أولى بهذا الدليل الأنبياء والمرسلون ولم يفعلوا هذا. فإبراهيم لم يسعى إلى إزالة هذا الملك عن كرسيه، ولم يسعى موسى إلى إزالة فرعون من كرسيه. كونهم فيما بعد دمر عليهم جزاء كفرهم وجحودهم لرسالات الله ومعاداتهم لرسل الله لا عن طريق المصارعة على لعبة الكراسي وما شاكل ذلك. فيقول وفي هذا الدرس لمن ألقى السمع، وفي هذا درس لمن ألقى السمع وهو شهيد، يلقي سمعه ويجعل قلبه شهيدا على ما يسمعه من كلام الله تعالى. إنها دعوة إلى التوحيد تمثل قمة الإخلاص والحكمة والعقل، لأنه لو كان يسعى إلى الوصول للسلطة لما كان مخلصا، لأنه هنا يسعى إلى أن يأخذ أجر ويسعى إلى أن يحصل غاية معينة غير رضا الله، ولكن الدعوة الهدف فيها رضا الله. تمثل قمة الإخلاص والحكمة والعقل، وتأتي البيوت من أبوابها. هذا هو إيتاء البيوت من أبواب، ليس عن طريق القفز من الشبابيك، وتنطلق من حيث أراد الله، لا مصارعة على الملك ولا منافسة على الحكم. ثم قال ولو كان هدف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوصول إلى الحكم لسلك منهجا غير هذا المنهج، ولوجد من يلتف حوله. الأذن؟ طب أذن. قال الشيخ حفظه الله ولو كان هدف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوصول إلى الحكم لسلك منهجا غير هذا المنهج. لو كان السبيل الوصول للسلطة، ما الذي يجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدخل في المناظرات؟ الوصول للسلطة يحتاج إلى عمل سري، عمل سري صح، ونتكتم فيما بيننا، نعمل خلية للوصول للسلطة. ماذا سنفعل؟ مش هنخرج نقول يا جماعة احنا نخرج على السلطان وهنعمل انقلاب. لا، ليه؟ قول لي اللي يمسك بالقرون هنعمل انقلاب ده راجل مجنون، مش كده ولا ايه؟ اللي يقول لك هنروح نعمل يبقى كده. لا، هذه الاعمال لن تكون الا سرية، والعمل السري مخالف للدين ومخالف للشرع، كما قال عمر بن عبد العزيز اذا وجدتم قوما يتصارون فيما بينهم ويعملون عملا سريا، يعملوا عمل سري، فاعلموا انهم على تأسيس ضلالة، تأسيس ضلالة، لان الدين في العلن. اذهب الى فرعون، روح لفرعون مباشرة. لما راح موسى لفرعون اصبح مرصود، عمره ما يعمل عمل سري، لان ما فيش سرية في الاسلام. الكفار هم الذين كانوا يعملون اعمالا سرية ضد الانبياء، تقاسموا فيما بينهم بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. عملية سرية لاغتيال نبي الله صالح، صح؟ هم الذين مع أنه شخص واحد ومعه مجموعة قليلة وهم معهم الملأ ومعهم كل القوة، وهم الذين كانوا يعملون ضده أعمالا سرية. فالأعمال السرية يعملها الكفار، الأعمال السرية يعملها المبتدعة، لكن علماء منهج الأنبياء لا يعملون في الدعوة أعمالا سرية. لا توجد عندنا أعمال سرية. نقسم بالله العظيم أن ما نقوله في الميكروفون هو الذي نقوله في الغرف المغلقة، نقسم بالله، بل نشهد الله، ما نقوله في الغرف المغلقة نقوله في الميكروفون. ليس عندنا أسرار، إلا لو كان سر خاص بين واحد بيقول لي عنده مشكلة سرية مش هاجي أفضحه، لكن بتكلم عن العمل الدعوي. لا يوجد في العمل الدعوي اي اسرار على الاطلاق. السرية باب محفوف بالمخاطر، تأسيس ضلالة كما قال عمر بن عبد العزيز، عليك بالعلانية كما قال عمر بن الخطاب، عليك وإياك والسرية. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لو كان يهدف إلى الوصول إلى الحكم لسلك منهجا غير هذا المنهج. وحط في اعتباركم شيء، ولا وجد من يلتف حوله ويصفق له، ولكن يأبى الله وأنبياؤه وصالح الدعاة من أتباع الأنبياء حقا في كل زمان ومكان إلا سلوك طريق الهداية والرشاد وبيان الحق وإقامة الحجة على المكابرين والمعاندين. ضع هذا في اعتبارك، هدف الداعية إقامة توصيل الحق للناس، هداية الناس، إن لم يهتدوا نقيم عليهم الحجة الرسالية عذرا أو نذرا، أنا قلت لك ما عندي وافعل ما تشاء، فمن اهتدى فلنفسي ومن عمي ومن من اهتدى فلنفسي ومن عمي فعليها، من اهتدى فلأنفسهم يمهدون، لكن لا يكون هدف الداعية إقامة العمليات السرية ومشاكل ذلك للانقضاض ونفعل كذا ونتفق فيما بيننا على الانقضاض على السلطة. هذا ما فعله لا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا عيسى ولا أي رسول من الرسل. قال وقد قام إبراهيم بهذا الواجب. قد يقول قائل هنا الشيخ يقول ولوجد من يلتف حوله ويصفق له. فعلا لو وجدت إنسانا يريد أن يكلم الناس في السياسة يقول لهم أنتم مظلومين تعجب لكم حقكم، هيحدث إيه؟ لازم يلاقي حد معاه. اسمع الشيخ عبد الحميد بن باديز بيقول إيه، رئيس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر وهم العلماء السلفيين قديما رحمة الله عليه، كان معاصر لمحمد عبده ورشيد رضا، يقول وبعد فإننا اخترنا الخطة الدينية يعني في الإصلاح على غيرها أي فكرة أخرى عن علم وبصيرة وتمسكا بما هو مناسب لفطرتنا وتربيتنا من النصح والإرشاد وبث الخير والثبات على وجه واحد والسير في خط مستقيم، وما كنا لنجد هذا كله إلا فيما تفرغنا له من خدمة العلم والدين، وفي خدمتها أعظم خدمة وأنفعها للإنسانية عامة، أنفع عمل للإنسانية تعليم الناس دينها. ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي، اسمع، ولو أردنا، ويتكلم وهو رجل زعيم في دولة له مكانته عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه، ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهرا ولا ضربنا فيه المثل، يعني لسنا من الضعفاء في هذا الباب، لا، لو دخلنا الميدان السياسي لدخلناه جهرا ولا ضربنا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا وتضحيتنا، ولقدنا الأمة كلها للمطالبة بحقوقها. الثقة دي من أين جاءته الثقة؟ يقود الأمة كلها، اسمع اسمع الدليل اللي هيقوله، ولقدنا الأمة كلها للمطالبة بحقوقها، ولكان أسهل شيء علينا أن نسير بها على ما نرسمه لها وأن نبلغ من نفوسها إلى أقصى غايات التأثير عليها. ليه؟ قال فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة إنك مظلومة في حقوقك وإنني أريد إيصالك إليها يجد منها ما لا يجده من يقول لها إنك ضالة عن أصول دينك وإنني أريد هدايتك. يعني الذي لو أنا قلت لمجموعة من الناس في الشارع تعالوا أنتوا عندكم ضلال في الدين تعالوا أعلمكم الدين، كم واحد هيجي معايا؟ كم واحد؟ ده في ناس كتير هتبص لك يا عم أنت فاضي، إحنا ورانا أشغال. لكن لو وقفت يا ناس أنتوا حقوقكم مهضومة لكم حقوق تعالوا خلفي إن حقوق الإنسان ان الشرطة تفعل فيكم وتفعل وان مش عارف ايه وبيعملوا ووزراء ايه بياخدوا ايه وانهم يأكلون وتتركون لكم الفتات وان كل الناس التفت حولك تعال ورايا بالروح يمشي وراك مش كده هو ده اللي بيحدث وتجد هي الملايين اللي اجتمعت دي كانت اجتمعت عشان شريعة ربنا ولا عشان تطبيق شريعة ولا عشان توحيد قالوا لهم تعالوا هتقسموا الفلوس بتاعت حسني مبارك 70 مليار كل واحد جاب الزكيبه بتاعته والشنطه وراح ميدان التحرير مستني هياخد ايه مستني هياخد كام وقعدوا يحسبوها ويقسموها 70 مليار على كذا 70 مليار دولار اضرب كان الدولار ساعتها ب 5 جنيه يبقى كذا شعب مصر كذا طبعا معايا تاكس هعمل ايه بالتاكس ده يا عم ده انا اولع فيه واخد الفلوس وبعد كده احطها في البنك واعيش كل واحد بدا يرست اي واحد تفتكر الناس اللي راحت دي ثوار ولا ثوار احرار هنكمل المشوار كل ده كان كذب خلي بالك وساعه اول ما حصل الجد كله ابو فكيك ما فقلوش لابو 70 مليار ولا غير ما معروفين صفاره تجمع كرباك يجري مفيش هو ده اللي حدث المهم ان الشيخ يقول كلمه نفيسه ان القائد الذي يقول للامه انك مظلومه في حقوقك وانني اريد ايصالك اليها يجد منها ما لا يجده من يقول لها انك ضاله عن اصول دينك وانني اريد هدايتك فذلك تلبيه كلها اللي يقول لها جيب لك حقك الامه كلها تبقى معاك يعني حتى لو قال لك يجيب لك 10 جنيه في الشهر زياده كل الناس هتبقى معاك والاخر وهذا اللي هيصحح له دينه يقاومه معظمها او شطرها وهذا كل نعلمه ولكننا اخترنا ما اخترنا لما ذكرنا وبينا واننا فيما اخترناه باذن الله لماضون وعليه متوكلون الاثار للشيخ عبد الحميد بن بديث بديث المجلد الثالث صفحة 295 كلام نفيس جدا بيحلل لك الامر كله ولذلك الشيخ لما بيقول ولو كان هدف ابراهيم عليه الصلاة والسلام الوصول الى الحكم لسلك منهجا غير هذا المنهج ولوجد من يلتف حوله ويصفق له بعكس الدعوة الى التوحيد فامن له لوط ابراهيم من الذي امن بابراهيم عدد قليل جدا بدليل انه قال واجعل لي لسان صدق في الاخرين الاولون كذبوا ابراهيم ولم يؤمن بابراهيم الا عدد قليل جدا جدا زوجته سريته ابناؤه لوط من فقال اجعل لي لسان صدق في الاخرين فكانت الامه الاخيره استجابه لدعوه ابراهيم تصلي وتسلم عليه في كل ركعتين من ركعات صلاتها فرضها ونفلها هذا استجابه التحيات الصلاه الابراهيميه تصلي وتسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إشمعنى إبراهيم لأن إبراهيم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين فصدقه أو استجاب الله لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فالشيخ يقول ولكن يأبى الله وأنبياؤه وصالح الدعاء من أتباع الأنبياء حقا أتباع الأنبياء لاتباع الحق حقا في كل زمان ومكان يأبون إلا سلوك طريق الهداية والرشاد وبيان الحق وإقامة الحجة على المكابرين والمعاندين وقد قام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا الواجب العظيم على أكمل الوجوه وأتمها أقام الحجة على أبيه وقومه حكومة وشعبا فلما رأى منهم الإصرار على الشرك والكفر والإقامة على الباطل والضلال لجأ إلى الإنكار والتغيير باليد والقوة فمن أين بدأ بالتغيير؟ هنقف على دي صلي العشاء إن شاء الله صلي العشاء بإذن الله تعالى ونكمل إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا عند قول الشيخ حفظه الله فلما رأى منهم الإصرار على الشرك والكفر والإقامة على الباطل والضلال لجأ إلى الإنكار والتغيير باليد والقوة باليد والقوة فمن أين يبدأ بالتغيير من الممكن أن يقول الإنسان يبدأ باليد بالتغيير بقتل الرجل الذي آتاه الله الملك ونازع في الربوبية وقال أنا أحيي وأميت وعنده كل المسوغات، كل المسوغات، كافر يدعي الربوبية، قتل نفسا بغير حق، واحد لا يستحق القتل قتله، يعني كمان بالقصاص يقتل، مش كده؟ إذن فمن أين يبدأ بالتغيير وبالقوة؟ يقتل الحاكم، أهو عمل جهادي. قال وما هو الأسلوب الرشيد لتغيير هذا الواقع المظلم الجاسم على أمتي؟ تكلم بأسلوب الناس اللي بيتكلموا، واقع مظلم جاسم على الأمة وعلى صدرها، طاغوت يعبد من دون الله، يقول أنا ربكم الأعلى، يقول أنا أحيي وأميت، ينازع في ربوبية الله، يحاربون الدعاة إلى الله والمصلحين. مش هو ده اللي بيحدث في عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال وما هو الأسلوب الرشيد لتغيير هذا الواقع المظلم الجاسم على أمتي؟ أيصور على الدولة لأنها منبع الشرور والفساد ومصدر الشرك والضلال؟ كيف لا، والحاكم يدعي الربوبية ويصر عليها؟ لماذا لا يدبر انقلابا يطيح فيه بهذه الحكومة الكافرة وعلى رأسها جبار متأله، وبذلك يقضي على كل ألوان الفساد والشرك، وتقوم على أنقاضه الدولة الإلهية بقيادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هذا الكلام لما يعرض على داعش والغبراء، والغبراء أقصد بها كل الجماعات الحزبية الغبراء، مش كده ولا هي ما غبرة ونيلة بستين نيلة، ولا داعش والغبراء، ولا داعش والغبراء، لما تعرض هذه الكلمات على هؤلاء، فات إبراهيم إن يعمل كده. إبراهيم اللي فاته يا أغبياء يا جهال، إبراهيم ما فعل إلا الحق، لأنه نبي لا يفعل إلا ما أمره به رب سبحانه وتعالى. يقول والجواب حاش الأنبياء وحاش نزاهتهم من سلوك هذه الطرق أو التفكير فيها، مجرد التفكير لا يفكر في هذه الأمور الأنبياء، ليس خوفا ولا جبنا، لأنه ليس الطريق الذي يرضاه الله عز وجل، لأن هذا طريق خطير. ما الذي سيترتب عليه؟ قتل سيحدث بناء على هذا القتل والإطاحة بالحاكم وما شاكل ذلك، فتن الله لا يرضى عنها، دماء ستسيل الله لا يرضى عن هذه الدماء، أموال ستهدر الله لا يرضى عنها، أمان يضيع في المجتمعات الله لا يرضى عنه. انظروا حينما تحدث ثورات في البلاد، يطاح برئيس دولة يقتل، الفتن التي تحدث، أموال تهدر، دماء، أنهار من الدماء تسيل، أمان يفقده الناس، سطو على الأعراض، ما فيش أمان في البلد حينما تحدث هذه الفتن. كل هذه موبقات لا يرضى الله عز وجل عنها، مرفوضة في كل الشرائع، مرفوضة في جميع شرائع الأنبياء. وهذا الكلام لا يأتي به إلا الفجرة، الغشاشون، المغامرون، المتاجرون بدماء الناس وبأموال الناس، والمتاجرون بالدين، والمتاجرون بالدعوة. حاش الأنبياء وحاش نزاهتهم من سلوك هذه الطريق أو التفكير فيها، فإنها طرق الظلمة والجهلة والسفهاء وطلاب الدنيا والملك. الذي يفعل ذلك من يريد أن يصل إلى السلطة، وإن مات من مات، وإن ضاع في سبيل الوصول إلى السلطة من ضاع، من الممكن يفرح بأتباعي، هو يريد، عنده شهوة الملك، شهوة يريد هو أن يصل إلى السلطة، ولو على جماجم الناس، ولو على دماء أقرب الناس إليه، حتى أتباعه طلابه يقتلون. وإيه يعني؟ يقولك يدخلوا الجنة. طب ما تخش أنت الجنة يا عم الشيخ، يعني أنا لما تجيلي أنت شاب صغير كده لسه بيدخل على الدنيا جديد، بدل ما دخله دنيا أقوله لا، ألبس الحزام الناسي فروح. طب بتروح معايا يا عم الشيخ؟ أروح أنا وأنت يعني يا عم الشيخ؟ طب ما أنت أولى بالجنة، ما ما تخليك في المقدمة. طب فين ابنك؟ فين يوسف؟ فين محمود؟ صدرتنا انا وولادك انت في النوادي؟ صدرتنا انا وولادك بياخدوا الجنسية الامريكية وبيتعلموا في الجامعة الامريكية؟ لا. طب ما لما تيجي تقدم تقدم مين؟ احب الناس اليك، قدم اولادك يا اخي في الصفوف. هاتولي واحد من ابناء المشايخ لبس حزام ناسف، هاتولي ولد من ابناء المشايخ اتورط في جريمة من هذه الجرائم. المشايخ يزينون لابناء الدهماء، لابنائكم انتم ولادكم انتم اللي اعطتوهم لهؤلاء الدجاجلة يحفظوهم قرآن يعلموهم الدين. ارجعوهم اليك اليكم في نعوش، ارجعوهم اليكم جسسا، ويا ريتها جثة ونعش وانتهى الامر. لا، ده بيتحط على الاسرة التي خرج منها الارهابي علامة اكس، بتبقى الاسرة كلها دمرت والاسرة كلها توضع كما يقال في البلاك ليست، مش كده ولا ايه؟ الاسرة كلها بكاملها، حتى الاولاد الذين لم يولدوا بعد، يعني حتى العيال اللي لسه هتيجي في مستقبل الزمان يجي بعد كده يقول لك الواد ده كان عمه ارهابي، حط عليه. تبدأ الاسرة كلها تدمرت اسرة، منك لله ياللي دمرت شباب الامة بهذا الاسلوب. والله احنا بنغضب جدا وبنزعل جدا على الشباب دي، لان الشباب دول كانوا نواة طيبة للخير. هو جاي المسجد ليه؟ يتعلم الدين، عنده شدة في الدين، عنده حب للدين. هذا الحب وهذه الشدة استغلت أسوأ استغلال لطلاب حكم ولطلاب سلطة. حاشا الأنبياء ونزاهة الأنبياء أن يكونوا طلاب دنيا، أن يكونوا طلاب ملك. لا، رسل هداية، رسل نجاة للناس، يحرسون على دماء الناس. هدفي إنقاذك، وإن لم أنقذك أنت أنقذ من في صلبك. إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد ويوحد. حينما يصدرون فتوى باغتيال فلان الفلاني ويغتال، هل أنت كنت حريصا على هداية من في صلبه؟ يقول لك يا عم أنت إيه الدروشة اللي أنت فيها دي؟ هذه الدروشة دي محمد عليه الصلاة والسلام، هو الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. صلب أبي جهل، صلب أبي لهب، صلب أمية، صلب الوليد بن المغيرة، صلب العاص بن وائل، صلب كل الطواغيت من أصلابهم من يعبده ويوحده. أأنتم تفعلون هذا؟ لا، اقضي عليه، اقتل الطاغوت. طاغوت إيه يا عم؟ حول لك وتقل. يقول: والجواب حاشا الأنبياء وحاشا نزاهتهم من سلوك هذه الطرق أو التفكير فيها، فإنها طرق الظلمة والجهلة والسفهاء وطلاب الدنيا والملك. ولذلك ما وجدنا نبيا أو رسولا سلك هذا المسلك أو دعا إليه أو حسنه أو أشار إليه مجرد إشارة. أتحداكم، ها هي نصوص الأنبياء بين أيديكم في الكتاب والسنة الصحيحة، دلوني على نص لنبي من الأنبياء سلك هذا المسلك أو دعا إليه أو حسنه أو أشار إليه مجرد إشارة تؤخذ بدليل الإشارة. أتحدى، واضح؟ يقول: إن الأنبياء دعاة توحيد ورواد هداية إلى الحق. دعاة توحيد ورواد، جمع رائد، رواد هداية إلى الحق وإنقاذ من الباطل والشرك. فإذا امتدت أيديهم إلى التغيير وهم أعلم الناس وأعقلهم، فلا بد أن تبدأ بالقضاء على منابع الشرك والضلال الحقيقية. وكذلك فعل إبراهيم الحليم الرشيد البطل الشجاع. وبيتكلم عن إيه؟ إنكار المنكر باليد. ماذا فعل؟ ولم يكن إنكار المنكر الذي فعله بهدمه للأصنام من أجل القضاء على الأصنام، لا. يأتي بعض الناس ليقولوا إبراهيم نقض الأصنام وهدمها بيده، أما محمد عليه الصلاة والسلام فهدمها في قلوب عبادها. عقد مقارنة تانيش بين دعوة محمد ودعوة إبراهيم. يا أخي أيها الداعية، اتعلم واتق الله. لا تفضل من أجل تفضيلك لمحمد عليه الصلاة والسلام تنال من مكانة نبي آخر، وليس من نبي عادي، ده الذي قيل لمحمد نفسه عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب أمال هو إبراهيم كسر الأصنام؟ محمد لم يكسرها، وإنما حطمها في قلوب أصحابها. نقول وإبراهيم فعل هذا، وحينما حطم الأصنام كان ليقيم الحجة عليه، أراد أن يحطمها ليقول لهم، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألهم إن كانوا ينطقون. فحينما يرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. هو يريد أن يبين لهم أن هذه الأصنام لم يكسرها لأنه لم يكسرها ويحطمها في قلوبهم، وإنما أراد أن يقيم عملا، كما قال لأبي: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. أراد أن يكشف لهم هذا الأمر جليا واضحا، كسر الأصنام ثم قال لهم وجعل المعول على كتف الأكبر منهم. فلما قالوا من فعل هذا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أنت بتضحك علينا؟ هو الأصنام تعرف تكسر؟ هي الأصنام تعرف تنفع ولا تضر؟ أدي كنتوا اللي قلتوا، بس كان هدف هذا أن يقيم الحجة ليكسرها في قلوبهم، وهذا لم يفعلوا إلا بإذن الله. فلم تكن القضية أنه ما استطاع أن يكسرها في قلوبهم فذهب لتحطيمها على الأرض، هذا خطأ جسيم. اعرفوا للأنبياء أقدارهم أيها الإخوة الكرام. يقول وقال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله يثني عليه في هذه الآيات التي حطم فيها الأصنام، تأتي أنت لتفضل ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام؟ إنما فعله محمد هو الجهاد الأكبر، وما فعله إبراهيم هو الجهاد الأكبر، وكل فعله بأسلوب شرعي محمود حمده الله عز وجل عليه وأثنى عليه سبحانه وتعالى. قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. لا يفعل شيئا إلا عن علم الله وعن والله يعلم ويرضى عما يفعل. ثم يثني عليه، وهذه القصة من باب الثناء عليه وليس من باب العتاب أو من باب إظهار خطأ وقع فيه. قال: إذ قال لأبيه وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الخيبة الثقيلة اللي أنتم فيها دي، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ حكي حضرت صنم واحد صحيح، اتفرج كده على الجماعة بتوع بوزة ولا بلاوي السودة قدامهم، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. مش حجة، مش حجة خالص. وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. شاب صغير وعنده إيمان قوي، توحيد، البطل إبراهيم لم يكن يخاف. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، فطر السماوات والأرض، وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين حتى أقيم عليكم الحجة، حتى تعترفوا أنتم أن هذه الأصنام لا تملك من أمر نفسها شيئا وأنكم في ضلال بالفعل. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا، كسر الأصنام حينما ذهبوا إلى عيد لهم من أعيادهم، راحوا يحضروا مولد من الموالد ولا حاجة، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، ترك الكبير لعلهم إليه يرجعون. قالوا حينما أتوا، والقرآن الكريم يترك فواصل حتى يعني تستطيع أنت الذي يفهم اللبيب يفهم. فلما رجعوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا حينما سأل بعضهم بعضا: سمعنا فتى يذكره، يكونش إبراهيم اللي عمل كده، هذا الفتى الذي قال لنا لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به. إذا لم يفعل ذلك أبوه من ضمن مجموعة، وإنما المسألة أمة كاملة. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، لأنه لو كان أبوه لقال ابني، أو قالوا ابن آذر، ولكن قالوا سمعنا فتى يذكر يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. انتوا اللي جبتوا نفسكم. جمعوا الناس على أعين الناس من أجل أن يقوموا بفضيحة إبراهيم وبالتنكيل بإبراهيم. فمن الذي نكل به؟ هم. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت اللي فعلت؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. انظر هذه مناظرة. كما قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا. هذه مناظرة والله مناظرة. فقال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إن كانوا ينطقون إذن اسألوهم وكبيرهم سيكون هو الفاعل. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بيضحك علينا ده ولا إيه؟ مستهزئ بينا. إنكم أنتم الظالمون. ما صحيح هم دول بينطقوا ولا يعرفوا حاجة؟ ما لو عارفين كانوا قالوا لنا مين اللي كسرنا، أو كانوا على الأقل دافعوا عن أنفسهم فاتفقوا فيما بينهم أنهم هم الظالمون. انظر إلى الإنسان من حينما يختلي بنفسه يعلم أنه يعبد هوى، يعبد إلها اسما لا مسمى ولا وجود له. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لكن للأسف ثم نكسوا على رؤوسهم. لم يشأ لهم الله الهداية. ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت. لما نكسوا على رؤوسهم قالوا ماذا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. إنهم لا ينفعون أنفسهم ولا يضرون أنفسهم ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يغنوا عنكم شيئا. وإني حينما كسرتهم ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، فكيف يدفعون عنكم أنتم؟ وكيف يعطونكم؟ وكيف يمنعونكم؟ وكيف يحرمونكم؟ إذن هو يقيم عليهم الحجة. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أنا بخاطب مجانين ولا إيه؟ أفلا تعقلون. قالوا حرقوا، جعلوا عبرة، حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأقيمت عليهم الحجة لأنه دخل النار واخترع له المنجنيق. المنجنيق اخترع فألقوه في الجحيم، يوضع على المنجنيق ثم يقذف، لأن النار كبيرة لو أخذوا لي يلقوه في النار النار ستؤذيهم هم. فلأنهم أوقدوا نارا هائلة وكل واحد جاب النار اللي عنده وألقاها، كل واحد كل اللي في قلبه نار من إبراهيم أتى بنار ليوقد نارا عظيمة، فأوقدوا نارا عظيمة فألقي إبراهيم في بالمنجنيق قذف في داخل النار. وبعد أن همدت النار وجدوا إبراهيم يخرج سليما معافى لم تمسه النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يقول الشيخ معلقا على القصة، الآية تحتمل طبعا بسطا وتفسيرا يعني تحتاج أسابيع. قال آتى الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك. آتى الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك. ارجعوا إلى الآيات. وكنا به عالمين. هذا النبي الحكيم الرشيد واجه فسادا في العقيدة وفسادا في الحكم، ولا كان الحكم بسم الله ما شاء الله يعني على ما يرام وبيحكموا بما أنزل الله، ولكنهم كانوا مشركين، يعني كانوا بيحكموا بما أنزل الله. فإبراهيم تركهم لأنهم يحكمون بما أنزل الله، فلم يخرج على الحاكم وإنما حاربهم في قضية توحيد الألوهية لأنه هو الشيء الوحيد الذي كانوا مخطئين فيه. إن كان هناك فساد في العقيدة فكان الفساد في الحكم أعظم. إن كان الحاكم متألها يقول أنا ربكم الأعلى. قال هذا النبي الحكيم الرشيد واجه فسادا في العقيدة وفسادا في الحكم. أمة انحط تفكيرها وضلت عقولها فعبدت الأصنام من الأخشاب والأحجار والكواكب، وتحكمها حكومة فاسدة يقودها جبار متأله، فأسلسوا له القياد. القياد يعني الحبل الذي يقاد به، القياد بكسر القاف وفتح الياء، أسلسوا له القياد يعني جعلوا لأعناقهم حبلا يربطون رقابهم بها ويسلمونه قيادهم ليجرهم، هذا مجازا يعني. قال فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ إذا سألت رجال الأحزاب والسياسة يقولون الإصلاح يأتي من قصر الرئاسة، من القصر الملكي. الفسيخة بتبوظ من رأسها، مش هو ده المثل اللي بيقولوا لنا دايما؟ الفسيخة لما بتفسد منين؟ من رأسها. فتعالوا على الرأس، دايما يقولوا كده، مش عارف الجماعة بتوع الفسيخ ولا ايه. فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ أيبدأ بمصاولة الحاكم لأنه قطعا يحكم بغير شريعة الله، ولا عندكم شك في هذه؟ ويحكم بقوانين وتشريعات جاهلية، لا شك في ذلك، ويدعي الربوبية جهارا وحق التشريع. أو يبدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإصلاح العقيدة، عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة الجاهلية، ها يبدأ بإيه؟ بالحكومة ولا بالعقيدة؟ قال القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بإصلاح العقيدة، أي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ومحاربة الشرك والقضاء عليه وعلى أسبابه واقتلاعه من جذوره، أليس كذلك؟ هذا الذي رأيناه في قصص إبراهيم في القرآن الكريم كله، ما رأيناه صار على ملك أو على إصلاح حكم، الإصلاح كله كان في العقيدة. قال فدعاهم فعلا إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، وجادلهم في هذا المجال، وجادلوا فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة. انظروا، ناظر عباد الكواكب أصحاب الهياكل، وناظر أصحاب الأصنام والأوثان، فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة، وجردهم من كل سلاح من أسلحة الحجة، حتى ألجأهم إلى الاعتراف بالظلم والضلال. قالوا إنكم أنتم الظالمون، واعترفوا على أنفسهم بأنهم ضالون. ألجأهم إلى الاعتراف بالظلم والضلال والتعصب الأعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. إذن اعترفوا بالجهل وبأنهم متعصبون وبأنهم مقلدون جامدون لا حجة معهم ولا برهان، واعترفوا بأنهم ظالمون. فلما رأى إبراهيم أهواء جامحة وعقولا متحجرة دبر لهم مكيدة ورسم لهم خطة حكيمة شجاعة لتحطيم آلهتهم، وتم تنفيذ هذه الخطة بكل قوة وشجاعة وجرأة. قال وأثار هذا العمل البطولي الحكومة والشعب ضده، واستدعوا للمحاكمة العلنية. يقول الشيخ في الحاشية: هذا العمل البطولي العظيم وما سبقه من دعوة حكيمة إلى التوحيد ونبذ الشرك في ميزان كثير من دعاة الإصلاح اليوم يعتبر من الاهتمامات بالقشور والتوافي. حقيقة لما تعرض هذا الكلام على بعضهم قلوا لا، الشرك الساذج شرك القبور، المهم شرك القصور، هذا ما يعنيهم شرك القصور. فيقول يعتبر هذا العمل البطولي الذي قام به إبراهيم من الاهتمامات بالقشور والتوافي، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فأعجب هذا الكلام الشيخ الفوزان، هذا الكلام أعجب الفوزان، فعلق الشيخ الفوزان على غير العادة. الشيخ الفوزان لم يعلق على الكتاب وإنما كتب بمقدمة، هنا أعجبه هذا الكلام فقال: لأنهم يرون أن البداءة بالدعوة يجب أن تكون بإصلاح الحكم والسلطة لا بإصلاح العقيدة، وعلى هذا يكون إبراهيم وسائر الأنبياء قد أخطأوا منهج الدعوة الصحيح. لأن عند هؤلاء الحزبيين البدء بالدعوة يجب أن يكون بإصلاح الرأس، رأس الفسيخة، إصلاح الحكم والسلطة، لا بإصلاح العقيدة. وعلى هذا يكون إبراهيم وسائر الأنبياء قد أخطأوا منهج الدعوة الصحيح. الشيخ الفوزان بيسخر منهم، بيقول بناء على كلامهم يصبح الأنبياء قد أخطأوا منهج الدعوة الصحيح، لأن الأمم لها أمر آخر في معالجة أمراضها، وبالذات الأمراض العقدية، وبالذات العلاج الرباني مختلف عن أي علاج آخر. والأمم شيء والفسيخ شيء آخر. يعني يقول مش عارف بدعم مع جماعة فسخ خنجية ولا ايه. قال: وأثار هذا العمل البطولي الحكومة والشعب ضده، واستدعوه للمحاكمة العلنية، ووجهوا إليه الاتهام. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم بأسلوب تهكمي ساخر: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فكان هذا الجواب التهكمي المفحم كالصاعقة العنيفة هوت على رؤوسهم المخبولة، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم لما أعوزهم سلاح الحجة لجأوا إلى القوة، وهي سلاح كل عاجز، إلى القوة سلاح كل عاجز عن الحجة في كل زمان ومكان. قالوا: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ونجى الله خليله إبراهيم، ورد الله كيد الكافرين الخاسرين في نحورهم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكان في نجاة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حولها الله بردا وسلاما على إبراهيم آية عظيمة من أعظم آيات الله على نبوته وصدقه، وصدق ما جاء به من التوحيد، وبطلان ما هم عليه من الشرك والضلال. فكونه ينجى من النار بهذا الأسلوب أعظم معجزة دحضتهم ودحضت شركهم. قال: وكافأ الله إبراهيم عليه السلام على هذه الدعوة الحكيمة وعلى هذا الجهاد والتضحية الرائعة، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. ثم ينتقل إلى الحديث عن يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: ثالثهم يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نسي الشيخ أن يذكر الرابع ابن الكريم، لأن يوسف الشخص الوحيد الذي اسمه فيه اسم الرباعي أربع أنبياء: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أربعة. وأنا عامل خمسة لحسين له علامة رابعة ولا حاجة، واحد يصورني ويقول لك الشيخ ربعاوي، ما احنا عارفينهم بيتعامل مع قوم بهت ولا ايه، واخدين بالنا منهم يعني. فالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه، الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص لنا حياته الكريمة ومراحلها من طفولته إلى موته عليه الصلاة والسلام، وكيف تقلبت به الأحوال، وما واجه به من صعاب فتلقاها بقوة النبوة وصبرها وحكمتها وحلمها. على فكرة احنا فسرنا سورة يوسف في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد، ولذلك اللي يسمع تفسير سورة يوسف زيادة على تفسير السورة ستسمعون التعليق على الأحداث، مش كده؟ لأن 25 يناير كانت في آخر سورة هود، فأخذنا سورة هود وسورة يوسف أخذت الأحداث كاملة، لدرجة أننا حينما تحدثنا عن صفات رئيس الجمهورية تكلمنا عنها في تفسيرنا لسورة يوسف، وقرأنا من تفسير القاسمي لو تذكرون صفات ايام ما كانوا بيسعوا الى ترشيح رئيس للجمهورية، فاكرين الكلام ده؟ نعم. فمن عاد الى هذه الصورة سيجد يعني احداث يوم باحداث يوم بيوم. رأى يوسف عليه الصلاة والسلام فساد قصور الفراعنة في مصر وظلمها، رأى يوسف فساد قصور الفراعنة في مصر وظلمها، يعني لا تظن أن يوسف لم يعلم شيئا عن فساد القصور، إنه تربى في القصور في قصر العزيز، فعلم ورأى حينما يقول وقال نسوة في المدينة. إياكم أن تظنوا أن النسوة في المدينة، اللائي قلنا هذا الكلام وقلنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسي قد شغفها حبها، ثم يقول فلما علمت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ، مش من الحواري ولا من الشوارع ولا من الأماكن العشوائية، دول من سيدات القصور، وإلا لما وصل ما حدث في قصرها إليهن، وما ولما مكرن بها ولما قامت بجمعهن إلا إن كن على مستواها. ولذلك لما يقول في السجن ثم بدا لهم لم يقل لهن، لهم دي للمذكر وللمؤنث، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ابعدوه، ده حصلت فتنة بين النساء بسببه، حطوه في السجن، دي أوامر عليا ليست من الناس، وإلا امرأة العزيز دون هذا القتل لا تريد أن يفارق يوسف، قضية لا يسجنن كان تهديد، لكنها لا تستطيع أن تبعده، العشق الشديد ما يجعلها تتخلى عنه وتعطيه لمن يكون في السجن بعيدا عن سلطانها وسطوتها. ولكن الذي حضر صدر أوامر من رجال كبار في الدولة، هذا الأمر حدث إشكال بين النساء. ولذلك يقول حينما جاء أمام الملك، حينما يقول الملك للنسوة يقول ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فلما أن جئنا قال الملك ما فقال الملك لهن ما بالكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. دي المراودة لم تكن من امرأة العزيز، وإنما كانت من مين؟ من جميع النسوة. ولذلك الملك وصلت إليه الأخبار كاملة، فعند التحقيق مع النسوة قال ما بالكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علم، لم يدافعن عن أنفسهن، بل قالوا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أمام الملك أكبر رأس في الدولة، لكن الأمر كان صادر من مجموعة وزراء أزواج لهؤلاء النسوة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات صدق يوسف تجلى أمامه، ومع ذلك يسجن حتى حين، لغاية ما الموضوع ده يتنسي إبعاد، ولكنهم ألقوه في غيابة السجن مع المجرمين. فيقول هنا رأى يوسف فساد قصور الفراعنة في مصر وظلمها، وعرف عقائد الأمة التي عاش فيها، بدليل أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، يقصد من؟ القصر الذي كان يعيش فيه. فيقول وعرف عقائد الأمة التي عاش فيها، عرف ما فيها من فساد ووثنية، تتخذ الأصنام والأبقار آلهة مع الله، يعبدون عجل أبيس، يعبدون أشياء كثيرة المصريون القدماء. قصة هذا النبي الكريم طويلة، نأخذ منها الإشارة إلى سجنه ودعوته، هذا هو المقصود من القصة، المقصود دعوة يوسف في السجن، لأن يوسف لم تظهر له دعوة في القصر، وإنما كانت الشهوة التي كانت قد تملكت امرأة العزيز، كانت قد غلبت عليها، فما عادت لتسمع لصوت الحكمة والعقل. ولذلك جاء الكلام عن الدعوة في السجن. قصة هذا النبي الكريم عليه السلام طويلة، نأخذ منها الإشارة إلى سجنه ودعوته. قال تعالى ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، رأى رؤيا في المنام أنه يعصر عنبا ليصير خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، هذا كان يعمل خبازا للملك، والآخر كان يعمل ساقيا للملك. واتهم في قضية تقريبا تمس أمن البلاد، وربما كانت محاولة للانقلاب على الملك، وربما كانت محاولة للانقلاب على الملك. وكان من شارك فيها أو اتهم بالمشاركة أنه سيضع له السم الخباز مع الساقي، وتم القبض عليهم وساقوهم إلى السجن حتى تتم التحقيقات. فدخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني في المنام، أرى في المنام أني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويل تأويل الرؤية، إنا نراك من المحسنين. وبالطبع لم يقول هذا الكلام لأنه كان يوزع عليهم فلوس عشان يقولوا عليه محسن، وإنما رأوا إحسانه في الدعوة، في العمل، في التعاون، في الصدق، في الإخلاص، في النصيحة، في الأمانة، وجدوا في أخلاقه ما يستدعي أن يصفوه بأنه من المحسنين، بل يقولون عنه يوسف أيها الصديق. تخيل حينما يقولون عنه صديق وهم ليسوا على ملته، يقول إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكما، يعني أنبئكم بتأويل الرؤيا قبل أن يأتيكم الطعام، أو كانت هذه معجزة من معجزاتي ليدلل على نبوته في السجن أنه يستطيع أن ينبئهم بالطعام كما كان ينبئ المسيح عليه السلام، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. هذا أمر أفضنا القول فيه في تفسير الصورة فليرجع إليه. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، يعني ليس من كسبي وإنما مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم، هنا يظهر الأمر ويظهر دعوته، ولا يحابي ولا يجامل ولا يداجي، وإنما يعلن عقيدته. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعني يتكلم عن المصريين الذين كان معهم في القصر. تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أبوه وجده وجد جدي، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا، ما كان ينبغي لنا أبدا لأننا أنبياء، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ليس الفضل هذا علينا وحدنا بل وعلى جميع الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أرباب بدأ يكلمهم حينما وجدهم في حاجة إليه وفي حاجة إلى أن ينبئهم بتأويل الرؤية، فوجدهما مهتمين جدا بالرؤية، فأراد في هذه اللحظة أن يذكر لهم أهم المهمات، فقال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن أنتم الذين سميتموها وأنتم الذين جعلتموها معبودة من دون الله، أنتم وآباؤكم، فأنتم الذين حكمتم بكون هذه الأشياء التي لا تنفع ولا تضر آلهة، وهذا الأمر ليس لكم، بل الحكم فيما يعبد لمن؟ للذي خلق، إن الحكم إلا لله. أنتم لا يجوز لكم أن تحكموا على شيء أنه هو الذي يستحق العبادة، لأنكم عبيد وأنتم لستم مؤهلين لكي تحكموا في هذا الأمر. ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فلو أنزل الله بها من سلطان لكانت معبودة، لكن الله لم ينزل بها من سلطان. واعلموا أن الحكم لله في هذه القضايا، الذي يحكم والله إن الحكم إلا لله، فالله هو الذي يحكم ويقول هذا يعبد وهذا لا يعبد، فبما حكم الله؟ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا الذي قلته لكم ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا كلام الآية وتفسيرها، تفسير الآيات مش بتقطع آية وتنزعها عن سياقها. يبقى ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، بعد كده إن الحكم إلا لله، لا يجوز الحكم في التشريع وفي القوانين. ما الدول وما للقوانين وما للسياق وما للقصة دي؟ لا علاقة لا بدخلت. بعد كده يقول لي أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه متفق مع ما تعبدون من دونه إلا أسماء، ثم تصبح إن الحكم إلا لله جملة معترضة. ما موقعها من المعنى؟ إن الحكم إلا لله كما قلت لكم، أنتم حكمتم بأن هذه معبودات وهذا ما أنزل الله به من سلطان، هل لابد من أن يكون هناك سلطان يعني حجة وبرهان من الله؟ نعم، إن الحكم إلا لله هو الذي يحكم في هذه القضايا. بما حكم الله إذن يا يوسف؟ أمر ألا تعبد، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الشيخ معلق: عاش هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في القصور، وعرف مفاسد الحكم والحكام عن كسب، أي عن قرب وتمكن، وذاق من ويلاتهم كيدا وظلما واضطهادا وسجنا، وعاش بين ظهراني أمة وسنية تعبد الأصنام والأبقار والكواكب، فمن أين ينطلق للإصلاح؟ ومن أين تكون نقطة البداية؟ كما فعل نوح وفعل إبراهيم، لأنه يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم، فيخرج على سنة إبراهيم. هل سيخرج على ملة إبراهيم؟ تبعت ملة آبائي، إذن هو لا يخرج عن ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يذكر عم أبيه إسماعيل، وإنما ذكر سلسلة نسبه هو. فهنا يقول: فمن أين ينطلق يوسف للإصلاح؟ ومن أين تكون نقطة البداية؟ هل يبدأ في الدعوة إلى الله وهو مسجون ظلما يشارك في السجن مظلومون مثله؟ هل يبدأ في الدعوة إلى الله وهو مسجون ظلما يشارك في السجن مظلومون مثله؟ هل يبدأ بإثارتهم وتهييجهم على الحكام الظلم المستبدين؟ ولو فعل هذا لوجد من يستمع إليه، لأن السجون عامرة، السجون عامرة بالمظلومين وبمن يوافق على أن يحارب الدولة، لأنه يبغض الدولة، الدولة سجناه فهو يبغض الدولة. وكم رأينا من يدخل السجن لا ليس في ذهني أي شيء عن الأحزاب ولا الحزبيات ولا التنظيمات، يخرج رئيس خلية من السجن، داخل السجن يعني هو يدخل السجن حرامي صغير، يخرج شيخ منصر، يدخل ولد صغير كده غلبان ما يعرفش حاجة يخرج إرهابي كبير، بيدخلوا في السجون بيتعلموا الإرهاب جوه وبيجمعوا مع بعض للأسف. ودي مسألة ربما يستجيبوا ويحاولوا أن يبعدوا الشباب الذي يسجن وليست عنده أي أفكار، لكن للأسف يجتمع ده مع ده مع ده، وكانوا الجماعة بتوع التكفير والهجرة أحيانا يؤثرون على البعض والتوقف والتباين. وإلا بقى لو كان هناك شيخ كبير من مشايخ الضلال في السجن ويجدون بيبوسوا إيده وبيقدسوه بيقدسوه، مين ده يدخل الولد كده مش عارف حاجة، يقول له ده شيخ، ده محمد عبد المقصود، سلطان، سلطان العلماء، إيه ده هو العز بن عبد السلام جاء؟ آه بس طلع بمنظرين، منظر قديم ومنظر جديد اليومين دول، تبقى مشكلة. يدخل الناس عليه وإيه؟ قبل ما تخش عليه، أنت عارف الجماعة، الجماعة الصحراء قبل ما يدخل الواحد على الساحر أو يدخل على الست الكذابة دي اللي بتكشف اللي بتدعي علم بالغيب، في واحد بيستناك برا، ده بيجهزك، المجهزاتي ده بيجهزك، فبتدخل أنت جاهز، بتدخل في ملف كامل عنك وانت بتدخل مستعد تتحرك يمين او شمال، لانك اتقال لك كلام واتعملت هالة كبيرة، تبقى بتصدق اي حاجة، انت بتصدق كل حاجة وكأنك منوم مغناطيسيا كما يقال. فالمسألة نفس الكلام. قبل ما تدخل على الشيخ ليه للشيخ يا ما انت مش قدر تدخل على الشيخ كده مرة واحدة يعني، ممكن الشيخ كده تقدر توصل له توصل لبيه في صف اول وصف تاني ومش كده وحرس اول وحرس تاني، فلازم تتأهل. فبتدخل عليه وانت بسم الله ما شاء الله كأنك رأيت ملكا من الملائكة. فالأمور دي كلها بتتعمل خلي بالكم يعني للأسف بيحدث فيها شيء من التأثير النفسي، تأثير نفسي. وللأسف يعني الأمور دي أخذت عن الصوفية على فكرة، هذه الأمور أخذوها عن الصوفية. ولذلك كان سيد قطب قديما بيقول عن حسن البنا إنه الصباح، حسن الصباح. عارفين مين حسن الصباح؟ الحشاش، زعيم طائفة الحشاشين. في طائفة من الإسماعيلية الشيعة اسمهم الحشاشين لأنه كان بيسقيهم حشيش وبعد كده يحسنهم دخلوا الجنة ويخرجوا، فكان بيغيبهم بيعمل لهم تغييب بيدوهم مخدرات، فالمخدرات اللي بياخدوها بعد كده افتكروا نفسهم دخلوا الجنة. صدقوني أنا ما بقولش كلام من عندي، اقرأوا في كتب التاريخ عن طائفة الحشاشين. فكان سيد قطب قديما يقول عن حسن البنا إنه حسن الصباح لأنه بيخدر المجموعة بتاعته لغاية ما سافر أمريكا واتبنج هناك ورجع بقى حشاش بقى طبعا. ما هو سفرية سيد قطب الفاصلة في تاريخ سيد قطب. سيد قطب قبل سفريه كان ملحدا، بعد سفريه رجع إخوان مسلمين، عشان يبقى أمر واضح. اقرأوا في كتب الذين ألفوا عن سيد قطب من طلاب سيد قطب ويقول لك إنه لما راح هناك كان هم بيعترفوا بهذا، يقولوا إنه تغير في أمريكا. كان قاعد في المستشفى مريض فجأة لقى البنت داخلة ممرضة في مقاطعة كاليفورنيا، ده صلاح الخلدي وغيره يقولوا الكلام ده اللي هم بيسبحوا بحمد سيد قطب. يقول لك دخلت الممرضة وفرحانة، في إيه يا جماعة؟ حسن البنا اتقتل. إيه؟ بدأ يفكر ايه ده، ممرضة في مقاطعة كاليفورنيا ايه امكانياتها علشان دي تهتم بامريكا، مهتمية بحسن البنا. ايه ده، ده حسن البنا خطر على امريكا وخطر على العالم كله. ده بيدعو للاسلام، ده المهدي المنتظر. رجع يبحث عن تراث حسن البنا بعد ما قتل حسن البنا وبقى امام الاخوان، دي روايته هو. اما الروايه الحقيقيه فالله اعلم، المجله يتسع الان للكلام عن مثل، لكن الرجل تغير في يوم وليله واضح الامر، ولكنه كان ملحدا بعيدا كل البعد عن الاسلام. رجع قطب من الاقطاب، رجع قطب للاخوان واضح. نرجع نعود الى ما كنا بصدده. يقول هل يبدا في الدعوه الى الله وهو مسجون ظلما يشاركه في السجن مظلومون مثل من إسارتهم وتهييجهم على الحكام الظلمة المستبدين؟ وهذا منطلق سياسي لا شك فيه، والفرصة متاحة أمامه. أو يبدأ بالدعوة من حيث انطلق آباؤه الكرام وعلى رأسهم إبراهيم خليل الله وإمام الدعاة إلى توحيد الله ومن حيث انطلق جميع رسل الله. لا شك أن طريق الإصلاح الوحيد في كل زمان ومكان هو طريق الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. إذن فليبدأ يوسف من هذا المنطلق مقتديا بآبائه الكرام ومعتزا بعقيدتهم ومحقرا ومنددا بسخف المشركين. السخف ضعف العقل، يعني بسخف المشركين ضعف عقلهم واتخاذهم أربابا من دون الله من الأصنام والأبقار والكواكب. وبعد هذا البيان الواضح والدعوة الصارخة إلى التوحيد، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها، يقول بعد هذا البيان الواضح والدعوة الصارخة إلى التوحيد ونبذ الشرك يؤكد دعوته وحجته بقوله إن الحكم إلا لله، ثم يفسر هذه الحكيمية بتوحيد الله وعبادته وحده، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وأنا ذكرت لكم ربط الآية بما قبلها وبما بعدها. قال الشيخ في الحاشية: هذه الآية قاعدة أساسية من قواعد التوحيد كما بين الله ذلك على لسان يوسف عليه السلام. ومن المؤسف جدا أن ترى كثيرا من دعاة الإصلاح السياسيين قد ابتعدوا بتفسيرها جدا عن مدلولها الأساسي، وهو يعني إخلاص العبادة لله وحده، إلى مدلول سياسي هو إقامة الدولة التي يزعمون أنها ستطبق شريعة الله في الأرض بالنيابة عنه سبحانه. وبالغوا في هذا الاتجاه حتى أنسوا الناس المعنى الأصيل للآية ولا يفهمون منها إلا المعنى الجديد. أصبح الناس قد نسوا معنى الآية الأساسي وأصبحوا لا يفهمون منها إلا المعنى الجديد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا عاملوا كل أو معظم آيات التوحيد. أقول لم يحرفوا هذه الآية وحدها، بل حرفوا كلمة التوحيد نفسها. فكلمة التوحيد التي بالإجماع بإجماع المسلمين معناها لا إله إلا الله، إله يعني مألوه يعني معبود، لا معبود حق إلا الله، فسروها لا حاكم إلا الله. هذا تفسير سيد قطب، لا حاكم إلا الله. كلمة التوحيد تغيرت من لا معبود حق إلا الله إلى لا حاكم إلا الله. لكن كما ذكرت لكم سياق الآية يحدد معناها، فقولوا ما تعبدون من دوني إلا أسماء إلى آخره، أي أنتم شرعتم من عند أنفسكم حكما هو عبادة غير الله، والحق أن الحكم لله وليس لكم، والله حكم بماذا؟ ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم وهو كلمة التوحيد. يقول المؤلف ويقول عن التوحيد ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى أكثر الناس حتى الدعاء، أكثر الدعاء لا يعلمون أن كلمة التوحيد هي الدين القيم، ولكن بمعناها الذي أجمع عليه المفسرون وليس بالتفسير الحادث الجديد القطبي. ويصل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أعلى منصب في هذه الدولة، وهو يدعو إلى توحيد الله ويقيم على دعوته ونبوته البينات. قال تعالى في بيان هذه الأمور: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني أنت ممكن. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قبل أن أكمل كلام الشيخ أقول يستدل أصحاب الدعوات الحزبية بهذه الآية في طلب الإمارة، يقول لك يوسف قال اجعلني على، أما تيجي تقول له أنت بترشح نفسك ليه، يقول لك يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض. نقول أنتم تستدلون بهذه الآية على طلب الإمارة، ونسيتم أن الشريعة الإسلامية قد نهت عن تولي الإمارة، وهذا ثبت في شريعة رسولنا عليه الصلاة والسلام، نهى عن طلب الإمارة. ثم إن يوسف، يعني هذا لا يتعارض مع هذا، ليه؟ لأن يوسف حينما قال اجعلني على خزائن الأرض قالها بعد أن أصبح مكينا في الأرض، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، تمسك إيه؟ أنا عايزك أي منصب من المناصب تقوم به وضعه في اعتباركم. لماذا جاء بي وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين؟ هل لأنه أول له الرؤية؟ لا، تأويل الرؤية ليس وحده هو السبب في قول الملك له ائتوني بي أستخلصه لنفسي. فلما جاء قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، لأنه لما فسر الرؤية، وقلت لكم هذا الكلام، يعني مصر كانت دولة مسلمة ولا كافرة وقتئذ؟ كافرة، كفار، ومع ذلك هذا الرجل كان في السجن، ليس له أهل في مصر، سجين طريد مسجون ظلم سنين في السجن، ومع ذلك حدثت مصيبة ستحدث للديار المصرية. حطوا، أنا عايز تتذكروا معايا وتركزوا في اللي هقوله علشان تعرفوا من يطبق شرع الله ومن يدعي زورا وكذبا أنه أنه يطالب بتحكيم شرع الله، ومن يتبع يوسف حقيقة. فيوسف في السجن في دولة كافرة معادية لي، سجنينه عبد قن شروه بثمن بخس وهو الحر، عبد موجود في السجن، عبد ومسجون، كده عبد ومسجون وظلم، وفي جريمة مخلة بالشرف، جريمة مخلة بالشرف. أضف إلى ذلك أن الذين سجنوه ليسوا أحد الرعايا، وإنما أناس من أهل السلطة في البلاد، عزيز البلاد هم الذين يعني الحكومة اللي سجنته ظلما وعدوانا، ومع ذلك يمر بالبلاد أمر يحس هو إحساسا. الملك رأى رؤيا، إني أرى في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع. هذه الرؤيا حينما عرضت على الملأ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. حينما عرضت على يوسف وجاءهم الفتى الذي ادكر بعد أمة قال أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلوني، يوسف أيها الصديق وأفتنا لم يعاتبه ولم يقل له أنت نسيت، مش أنا قلت لك قبل كده اذكرني عند ربك فأنساه الشيء، لم يفتح يفاتحه في شيء، وإنما الصديق المحسن ماذا فعل؟ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخر، فرد عليه وقال له لم يقل تأويل الرؤيا في سبع سنين ستأتي هذه السبع سمان تسمن، الماء سيفيض بالخير، ماء نهر النيل سيفيض بالخير في فيضان، ستسمن الثروة الحيوانية وستنبت الأرض الزراعية، السبع سنبلات خضر معناها إن السبع سنين ستثمر الأراضي الزراعية في مصر من كثرة الماء، والثروة الحيوانية سبع بقرات سمان، هذه السبع الأول ستنتهي السبع الأول وسيقف مد النيل ولا يوجد سد عالي ولا بحيرة خلف السد العالي، هذه لم تكن موجودة، فحينما تنقطع المياه من مصادرها في أثيوبيا وعند بحيرة تانا وأعالي النيل الماء حينئذ في النيل يجف فيحدث جفاف في النيل سبع سنين، هذه السبع ما الذي سيحدث فيها؟ الأرض لن تجد ماء تشربه، سبع سنبلات يابسات، فهلك في الثروة الزراعية والثروة الحيوانية مبنية على ذلك، فما الذي سيحدث؟ سبع بقرات عجاف. فقال سبع بقرات سمان يأكلهن، سبع سنين التي ستكون في الأول رخاء تأتي بعدها سبع عجاف تأكلها وتأكل ما قدمت لها. الرؤية لغايتنا الحمد لله في سبع سنين جايين خير وبعدهم سبع سنين ايه؟ جفاف، بس هو ده تفسير الرؤية. هل يوسف فعل هذا؟ لا، لا والله، يوسف نبي محسن صديق، انظر يقدم رشدة العلاج الاقتصادية لأهل البلد الكافرة التي سجنته. تخيل انت لو في حزب من الأحزاب خارج السلطة، هل ممكن يعطي رشدة إصلاحية للاقتصاد للحزب الحاكم؟ دعك بالأحزاب، مجموعة متدينة تزعم أنها تسعى إلى الإصلاح في يدها رشدة علاج، هل تقدمه؟ يا ريت تقدم، يا ريت ما تقدمش رشدة علاج، لا، ده لو الساعون في الأرض بالإصلاح هم يوقفونهم ويضعون العراقيل، لأن ما دام أنا مش في إيدي السلطة تولع مصر باللي فيها. مش هو ده اللي بيقولوا الآن؟ فين الدين؟ أين الدين؟ انظروا إلى يوسف رد عليه وقال له من غير أن يسأله عن رشدة العلاج، تطوع هو، تطوع وقال تزرعون سبع سنين دأبا، ده العلاج، فما حصدتم في السنوات الأولى السبعة، تزرعون سبع سنين دأبا، إياكم أن تملوا، إياكم أن تتوانوا، اشتغلوا للنهار في السبع سنين الأولى، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. يعلمهم كذلك مسألة الايه؟ التخزين، خزنوا الأشياء في سنابلها، فما حصدتم فذروه في سنبله حتى لا يفسد إلا قليلا مما تأكلون، وتأكلوا على الأد ما تأكلوش كتير، اعملوا خطة ترشيد. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يمتنع فيهم النيل، يمنعه الله، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. واخدين بالكم؟ علشان يتبقى مجموعة بعد كده عندكم يأكلن ما قدمتم لهن، ستأكلون في هذه السبع سنين مما جعلتموه في السنابل وجعلتموه في الصوامع وجعلتموه من المخزون. السبع سنين الشداد ستأكلن، يعني انتوا هتاكلوا في السبع دي ما بتزرعوش، فتاكلوا على المخزون القديم إلا قليلا، خلوا شوية لمما تحصنون، علشان يبقى عندكم بذر لما يجي الماء في السنة القادمة. ثم يأتي من بعد ذلك عام، هذا لا يوجد في الرؤية، فيه يغاث الناس، الماء يأتي مغيث، يغيثكم الله عز وجل. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث وفيه يعصرون، فيكون عندكم بذور لحسن تاكلوا الاكل كله، مش عندكم بذور، يجي الماء ما يلاقيش عندكم بذرة، تروحوا تستوردوا بذرة من برة، يبقى البذرة موجود مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اول الرؤية واعطروا شدة العلاج، فلما رفع الامر الى الملك قال ائتوني به استخلصه لنفسي، ده فين ده، هتهولي. فلما استخلصه قبل ان يلقى، لكن لما لقيه وسمعه يتكلم وجها لوجه وجد نور النبوة حينما يتكلم مع نبي، قال انك اليوم لدينا مكين امين. تمنى عليه تمسك ايه عشان تنفذ خطتك، الخطة دي مش هينفع حد ينفذها الا انت. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. يبقى هو هنا طلب الامارة، راح كتب اسمه على الحيطان، انتخبوا فلان ابن فلان، اعطني صوتك لنصلح الدنيا بالدين، ما قال هذا، وانما الذي فعل انه قال للناس النصيحة، هم الذين قالوا تعالى وانت تتساب، انت ما تتسابش، انك اليوم لدينا مكين امين، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. اضف الى ايه هنا، هذه الآية لا يستدل بها لانه لم يعرض نفسه، بل هو الذي عرض عليه، كذلك لم يقلها الا بعد ان قيل له انك اليوم لدينا مكين امين، والملك يعرض عليه اي المناصب يتولى لكي يقوم بتنفيذ خطته التي ذكرها. اضف الى ذلك انه نبي يتكلم بوحش، ولو تعارض قوله مع شريعة نبينا لكان تعارض بين شريعتين، وشريعتنا تنسخ الشرائع السابقة في الأمور التي قال عنها رب العالمين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. قال المؤلف حفظه الله وقال شاكرا لمولاه، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى في بيان دعوتي، وذلك على لسان مؤمن آل فرعون، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، إذن هو أعلن في مصر أنه نبي رسول، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يقول الشيخ حفظه الله، من فقه سيرة يوسف عليه الصلاة والسلام، الشيخ اللي نقل في الحاشية قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحزبة صفحة 7، وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام الصديق كان نائبا لفرعون مصر، هو وقومه مشركون، يعني الملك فرعون مصر كان وقومه مشركين، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان. وهذا سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الآن. من فقه سيرة يوسف عليه السلام التي عرضتها علينا هذه الآيات الكريمة، أن الدعوة إلى التوحيد أمر لا بد منه، هذا أمر لا خلاف عليه، أن الشرك لا هوادة فيه، لا هوادة ولا مداهنة في محاربته، فلا يجوز السكوت عنه، الشرك لا يجوز السكوت عنه مهما كانت ظروف الداعية إلى الله، بل لا يجوز لمسلم إطلاقا أن يحابي ويداهن في أمر الشرك في أمره، وهذا يبين مكانة العقيدة وعظم شأنها عند الله وعند أنبيائه ورسله، وأن الفرق والبون شاسع جدا بينها وبين فروع الإسلام، واضح؟ وأن الفرق والبون شاسع جدا بينها بين العقيدة وبين فروع الإسلام. فلا يجوز أن يكون المسلم خصوصا الداعية أن يتولى منصبا يخل بالعقيدة أو يتنافى معها. ينفع المسلم من الممكن أن يعمل في دولة غير مسلمة، ولكن أن يتولى منصبا يخل بالعقيدة أو يتنافى مع هذا لا يجوز. بأن يكون كاهنا من الكهنة المشركين، يعني هل يوسف كان يجوز له أن يعمل كاهنا معاذ الله أو سادنا لأصنامهم؟ فإن فعل ذلك كان من المشركين الضالين. أما الجانب التشريعي الحكم والقضاء، فإن قامت دولة الإسلام فلا بد من تطبيق شريعة الله، وإلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والكفر حينئذ على ما فصله علماء الإسلام من الصحابة وغيرهم، قد يكون كفرا أكبر إذا كان يحتقر شرع الله ويستحل الحكم بغيره، وقد يكون كفرا أصغر إذا كان يعظم شريعة الله ولا يستحل الحكم بغيرها، لكن غلبه هوى فحكم بغير ما أنزل الله. وقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه الآية فسرناها في كتاب الحاكمية بتوسع، وذكرنا أقوال المفسرين جميعا، كل المفسرين نقلنا أقوالهم في تفسير هذه الآية، إجماع من المفسرين على أن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا حله مستحلا الحكم بغير ما أنزل الله أو جاحدا لحكم الله فهذا هو الكافر كفرا أكبر، وإلا كان كافرا كفرا أصغر. والشيخ ابن باز يفصل في ذلك فيقول حفظ رحمة الله عليه تفصيل أهل السنة في الحاكم بغير ما أنزل الله. قال الإمام ابن باز من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور. من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهذا كافر كفرا أكبر. إذا قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية سوى بينها وبين الشريعة الإسلامية فالحكم بها جائز والشريعة جائز فهذا كافر كفرا أكبر. جائز من ناحية الجواز الشرعي يعني أباحه الله فهذا كذب على الله، واستحل الحكم بغير ما أنزل الله وقال هذا من عند الله كأنه دخل تحت قوي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فهذا كذب على الله. فقال الشريعة الحكم بها يجوز والحكم بالقوانين الوضعية في الشرع الإسلامي جائز، ومن قال أنا أحكم بهذا القوانين الوضعية والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز فهو كافر كفرا أكبر. الرابع ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكن هناك أسباب وهناك ظروف وأنا أصل كذا وأصل ظروف الناس وأصل أنت عارفين الأمر ده لو قطعنا أيدين الناس هتتقلب علينا جامعة حقوق الإنسان وهيعملوا علينا عقوبات اقتصادية وظروف البلد فيها مش عارفين، هذا كافر كفرا أصغر ولا يخرج هذا الكفر من الملة. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار اللي هو الاستحلال، وإلا لو لم يستحلوا كانوا جهالا والحكم بما أنزل الله واجب. هذا هو خلاصة الأمر، وإن كنا قد أطلنا النفس في تفسير هذه الآية في شرح العقيدة الطحوية وفي تفسير الآية من سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله وكذلك في كتاب الحاكمية. قال أما إذا كانت دولة الإسلام غير قائمة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة ليوسف وللمسلم أن يتبوأ منصبا في دولة غير مسلمة شريطة أن يقوم بالعدل وألا يطيعهم في معصية الله ولا يحكم بغير ما أنزل الله كما فعل نبي الله يوسف، تبوأ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله وكان يقوم بالعدل بين الرعية ويدعوهم إلى توحيد الله. كلام الشيخ هنا غير ظاهر وأنا أحيلكم على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 20 صفحة 56 و57. سنقرأ يعني الكلام عن يوسف ونختم النهاردة، شكلكم كده تعبتوا. قال ابن تيمية: ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر، بل ومسألته سؤاله يعني أن يجعله على خزائن الأرض، وكان هو وقومه أي الملك وقومه كفارا كما قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. وقال تعالى عنه: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الآيات. ومعلوم أنه مع كفرهم لابد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجندي ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدله. يعني يوسف حينما قام على خزائن الأرض أكيد كانت هناك سنن عندهم وعادات في قبض الأموال وصرف الأموال على حشية الملك وأهل بيته والجند والرعية، ولا تكون تلك السنة جارية على سنة الأنبياء وعدل، يعني مخالفة لشرع الله. ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد أن يطبق يعني شريعته وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين. لما مسك السلطة نال من ذلك من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك. وهذا كل داخل في قول: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الطبري فسر الآية بماذا؟ قال: وقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يقول، ونقل هذا عن جمهور المفسرين من السلف الصالح، قال: ما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملك مصر وقضائه وطاعته منهم، لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يسترق أحد بالسرقة. القوانين المصرية وقتئذ التي كانت يحكم بها كانت بتغرمه أو بتسجنه أو بتجلده، لكن يوسف ما كان يستطيع أن يحكم بشرعه، شرع أبوه وشرعه هو اللي هو إيه؟ من وجد في رحله فهو جزاؤه يؤخذ رقيقا، هذا مش موجود في الشريعة المصرية في القوانين المصرية. فلو يوسف طبق هذا يكون مخالفا للقوانين المصرية، وما كان في مكنته أن يفعل هذا، ضعوا هذا في اعتباركم. يوسف ما كان ممكنا لأن يحكم بشرعه هو، ولذلك قال الإمام الطبري: ما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملك مصر وقضائه وطاعته منهم، لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يسترق أحد بالسرقة، فلم يكن ليوسف أخذ أخيه في حكم ملك أرضي إلا أن يشاء الله بكيده الذي شفت بقى لربنا قال: كذلك كدنا ليوسف ليه؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فالله الذي أرشده إلى أن يستفتي إخوته ويقول لهم: فما جزاؤه إن كنتم صادقين؟ فهم الذين قالوا عن طواعية، جزاؤه من وجد في رحل عندنا في شريعتنا فوجد، قال لهم: خلاص أنا هطبق شريعتكم في هذه المسألة. واضح؟ فقال: حتى أسلم من وجد في وعائه الصواع إخوته ورفقاؤه بحكمهم عليه وطابت أنفسهم بالتسليم. وارجعوا إلى كتب المفسرين في هذا، لأنني أجد أن كلام المفسرين يعني فيه شيء مع كلام الشيخ ربيع، لأن كلام الشيخ ربيع هنا قال: تبوأ منصب النيابة عن ملك كافر وما كان يحكم بشريعته، يعني ما كانش بيحكم بشريعة الملك الكافر. بعدين استدل بقوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فالاستدلال بالآية مخالف لما ذكره الشيخ، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وشيخنا حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. والأمر راجع، ربما كان قصور في العبارة أو يكون الأمر فيه شيء خطأ في الطباعة أو شيء من هذا القبيل. قال: وفي هذا رد حاسم على من يهون من أمر عقيدة التوحيد ويجابل ويداجي. يداجي يعني يساتر بالعداوة ولا يبديها، لا يبديه بالعداوة في قضية الشرك الذي ملأ الدنيا، وينظر إلى دعاة التوحيد وأعداء الشرك بعين الاحتقار والازدراء. يعني بعض الدعاة ينظرون إلى دعاة التوحيد وأعداء الشرك بعين الاحتقار والازدراء، ويجاملون المشركين ودعاة الشرك، ويجاملون العلمانيين ودعاة العلمانيين، ويجادلون الملاحدة ودعاة الإلحاد، ولكن يحاربون أهل السنة. قال: ويربأ بنفسه للأسف الحزب يربأ بنفسه ويشمخ بأنفه، يعني يرفع أنفه تكبره، أن يهبط إلى مستوى دعاة التوحيد وهو من دهاة السياسة. هو رجل داعية سياسية، داعية سياسي حزبي سروري قطبي، يأنف أن يتكلم معنا ويربأ بنفسه ويشمخ بأنفه أن يهبط إلى مستوى دعاة التوحيد وهو من دهاة السياسة زعم. وما أثقل على سمعه وقلبه أن يسمع أو يقول كلمة توحيد أو شرك. لقد أوقع هذا النوع من الدعاة أنفسهم في هوة سحيقة في حين يظنون أنهم في أعلى القمم الشامخة. وهل يفلح قوم، وهل يفلح قوم هذا موقفهم من دعوة الأنبياء إلا أن يتوبوا عما هم فيه إلى الله توبة نصوحة. نسأل الله عز وجل لهم ذلك، ونكتفي بهذا القدر لنتمم في الدرس المقبل إن شاء الله الغد الساعة 1 غدا بإذن الله تعالى بعد صلاة الظهر، الساعة 1 غدا إن شاء الله بعد صلاة الظهر. السلام عليكم ورحمة الله.